والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. المطلب الأول: أولو العزم من الرسل أفضل الرسل. وأفضل الرسل والأنبياء خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله في كتابه في أكثر من موضع: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي قوله: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم. بما يتفاضلون الأنبياء والرسل؟ الذي يتأمل في الآياتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء والرسل يجد أن الله فضل من فضل منهم بإعطائه خيرا لم يعطه غيره، أو برفع درجته فوق درجة غيره، أو باجتهاده في عبادة الله والدعوة إليه وقيامه بالأمر الذي وكل إليه. فداود عليه السلام فضله الله بإعطائه الزبور، وآتينا داود زبورا، وأعطى الله موسى التوراة، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، والكتاب هو التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وأعطى عيسى الإنجيل، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقد اختص الله آدم بأنه أبو البشر، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له. وفضل نوحا بأنه أول الرسل إلى أهل الأرض وسماه الله عبدا شكورا. وفضل إبراهيم باتخاذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا وجعله للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. وفضل الله موسى برسالاته وبكلامه، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، واصطنعه لنفسه واصطنعتك لنفسي. وفضل عيسى بأنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكان يكلم الناس في المهد، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى، فالنبي قد يكون نبيا لا غير، وقد يكون نبيا ملكا، وقد يكون عبدا رسولا. فالنبي الذي كذب ولم يتبع ولم يطع هذا نبي وليس ملك، أما الذي صدق واتبع وأطيع فإن كان لا يأمر إلا بما أمره الله به فهو عبد نبي ليس بملك، وإن كان يأمر بما يريده مباحا له فهو نبي ملك، كما قال الله لسليمان: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. النبي الملك هنا قسيم العبد الرسول، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: اختر إما عبد الرسول وإما نبيا ملكا. وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي الملك، كما هو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عبد الرسول مؤيدا مطاعا متبوعا، وبذلك يكون له مثل أجر من اتبعه، وينتفع به الخلق ويرحم به ويرحم بهم، ولم يختر أن يكون ملكا لئلا ينقص لما في ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال عن نصيبه في الآخرة. فالعبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك، ولهذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أفضل عند الله من داود وسليمان ويوسف. المطلب الثاني: فضل الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما يبعث الله الأولين والآخرين في يوم الدين يكون رسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم، بيده لواء الحمد، والأنبياء والمرسلون في ذلك اليوم تحت لوائه. عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. رواه الترمذي. ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. وعندما يشتد الكرب بالناس في ذلك اليوم يستشفع الناس برسل العظام ليشفعوا إلى الله ليقضي بين عباده، فيتدافعها الرسل كل واحد يقول: اذهبوا إلى غيره، حتى إذا أتوا عيسى عليه ونبينا أفضل الصلاة والسلام قال: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا فضله في ذلك اليوم العظيم، وما ذلك إلا لما حباه الله به من عظيم الصفات وكريم الأخلاق والمجاهدة في الله والقيام بأمره. وقد فضله الله في نفسه ودعوته وأمته بفضائل، فمن ذلك أنه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبالحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه وأبو عوانة: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وآتاه القرآن العظيم الذي لم يعط أحد من الأنبياء والرسل مثله، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وخصه الله دون غيره بست لم يعطها أحد من الأنبياء قبله. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: